الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان مشروع من الصلوات الخمس دون غيرها، وهو من فروض الكفاية، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجز تعطيله كالجهاد. فإن اتفق أهل بلد على تركه يجزل عليه، وإن أذن واحد في النصر أسقط الحق عن أهله، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت. الأذان ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، لأنه لا يحصل الوصول. عليكم السلام. إلا الفجر فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. عليكم السلام. نعم. إلا الفجر فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل، لقول إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوب. متفق عليه. لأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأنيم قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة، بخلاف سائر الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأذان مما شرفت به هذه الأمة، فإنه ذكر عظيم ينادى به لهذه الفريضة العظيمة. وكان المشروع للنصارى الناقوس، ولليهود البوق أو القرن، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي رضي الله عنه، الذي سيذكره المؤلف. فقد ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتشاورون في شأن الاجتماع للصلاة، فكان منهم من يرى اتخاذ الناقوس كما هو شأن النصارى، وكان منهم من يرى البوق وأن يتخذ قرنا كما هو شأن اليهود. وأن عمر رضي الله عنه رأى أن ينادي رجل في الناس، لكن كأن أمرهم استقر على أن يتخذوا ناقوسا، إلى أن رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه تلك الرؤيا التي فرح بها النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن عمر كذلك ذكر أنه رأى مثل ما رأى عبد الله، فاطمأن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنها رؤيا حق، فشرع هذا الذكر العظيم الذي يتضمن التوحيد والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث، في عدة أحاديث، فضل النداء والأذان، وفضل المبادرة إليه والتنافس عليه بخلاف الإمامة. وفي المذهب أن الأذان أفضل من الإمامة، واعتذروا عن عدم قيام النبي عليه الصلاة والسلام به والخلفاء رضي الله عنهم انشغالهم، فكان عليه الصلاة والسلام مشغولا بأمور الأمة، وكذلك الخلفاء، كما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا الخلافة لأذنت. فالراجح والصحيح في مذهب الإمام أحمد أن الأذان أفضل من الإمامة، وقد ورد الحظ عليه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا كنت في البادية أو في غنمك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع الأذان إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. ففيه فضل عظيم هذه الشعيرة العظيمة، ولك من الأجر مثل من أجر من استجاب لك وحضر إلى هذه الصلاة وهذه الفريضة. فهي شعيرة عظيمة، وهي ينفرد المذهب بأنها من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. ويترتب على هذا أنه لو أصر أهل بلد على عدم الأذان أن الإمام يجب أن يقاتلهم حتى يذعنوا ويؤذنوا ويرفعوا شعار الأذان. قد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر في غاراته وغزواته عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع الأذان كف عن الهجوم وكف عن الغارة، فإن لم يسمع أذانا أغار وهجم على البلد. فهذا شعار الإيمان وشعار الإسلام، ما يرفع ببلد ولا في فئة ولا في قوم إلا كان دليل إيمانهم وإسلامهم واستسلامهم لله. ثم إنه فيه من الفضل طرد الشيطان، كما في الحديث أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط، أو كما جاء في الحديث. وهو مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، غيرها من الصلوات كصلاة الجنازة، الاستسقاء، العيدين، الكسوف، هذه لا يشرع لها الأذان، لكن الكسوف ورد له نداء معين. الصلاة جامعة، هذا ورد في شأن الكسوف. ما عداه هناك اجتهادات للأئمة رحمهم الله، منهم من يرى يعني النداء بصيغة معينة، الصلاة وما إلى ذلك، لكن الأولى عدم فعل شيء من ذلك، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا، فيقتصر على الوارد الأذان للصلوات الخمس. أما أو صلاة الكسوف الصلاة جامعة، أما العيدين صلاة التراويح، صلاة الجنازة، فهذه لا ينادى لها بأي صيغة كانت. وهو من فروض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجز تعطيله كالجهاد، فإن اتفق أهل بلد على تركه قتلوا عليه، لأنه من شعائر الإسلام، فإذا أصروا على عدم الأذان فإنهم يقاتلون حتى يذعنوا. حتى على القول والرواية أنه بأنه سنة، فهذا الحكم كذلك، يعني لو قلنا إنه سنة وليس بفرض كفاية، إذا أصر أهل بلد على تركه فإنهم يقاتلون كشأن الشعائر العامة للإسلام. وإن أذن واحد في مصر أسقط الفرض عن أهله، فيكفي في البلد الواحد، لو أذن واحد فإنه يكفي ولا يأثمون، لا يلحقهم إثم إذا أذن ولو واحد مهما كانت البلد متسعة. لكن الأولى إذا كانت متسعة ولا يبلغ الأذان أقاصي المدينة أو أقاصي مصر، فينبغي تعددهم بحسب الأحياء والمحلات. وإن كان واحد منهم يجزئ فلا حرج لو اقتصروا عليه. ولا يجزي الأذان قبل الوقت، الأذان إنما شرع إعلاما بالوقت، فلا يجزئ ولا يجوز قبل الوقت أيضا، لأنه خلاف السنة. فمن أذن قبل الوقت متعمدا فهو آثم، لأنه يغرر بالناس في فريضة مهمة. وإذا كان في الصيام في الفجر كذلك، قد ورد في شأن المؤذنين أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وجاء في الحديث الآخر: أمناء المسلمين على المؤذنون، المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم وصيامهم، على صلاتهم وصيامهم. فالمؤذن لا شك أنه يشعر الناس بدخول وقت الصلاة، كما أنه يشعرهم بدخول النهار وانتهاء الليل والكف عن الأكل، فهو ربما أخرهم أو قدمهم فهو مؤتمن. فلا يجوز للمؤذن أن يتساهل فيؤذن قبل الوقت إلا إذا كان عن غير قصد وسهوا، فإنه يستغفر الله ولا حرج عليه، وعليه أن يؤذن بعد الوقت ويشعر الناس بخطأه، كما حصل من بلال رضي الله عنه عندما أذن قبل الوقت فعتب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن ينادي: ألا إن العبد قد نام، ويعني أخطأ في دخول الوقت. إلا في الفجر خاصة، الفجر خاصة فإنه شرع لها الأذان قبل الوقت لما ورد من ناحية، والعلة فيه كما ذكر المؤلف رحمه الله. فالحديث ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالفجر لا حرج أن يؤذن لها المؤذن قبل طلوع الفجر لكن بوقت يسير. المؤلف رحمه الله قال من نصف الليل، صحيح أن نصف الليل هذه ليس عليها دليل، هذا يعني هم أوردوا أقيسة أنه ينتهي وقت العشاء من منتصف الليل، وقياس على بعض أفعال الحج أن طواف الزيارة يدخل من نصف الليل، ورمي الجمار من نصف الليل، والدفع من مزدلفة من نصف الليل، هذه أقيسة يعني ليس لها اعتبار. والذي نص عليه العلماء أنه قبل طلوع الفجر بيسير، كما جاء في حديث عائشة ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فيكون بينهما بين المؤذن الذي يؤذن قبل الفجر والذي يؤذن بعد الفجر بعد طلوع الفجر بينهما شيء يسير، ولا يصلح أن يكون في من أول منتصف الليل أو قبل حتى قبل طلوع الفجر بوقت طويل. لكن لو عمل شيء من هذا، يعني هم يأخذون بإطلاق الكلمة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لكن ينبغي أن لا يؤذن قبل طلوع الفجر إلا بوقت يسير ومعقول. وأهم شيء أن يعتاد الناس هذا الأذان وأن يعتادوا الوقت كذلك، فلا يفجأهم مرة يؤذن قبل طلوع الفجر بساعة، ومرة بنصف ساعة، ومرة بربع ساعة، ومرة بخمس دقائق، ومرة بساعتين، لا، عليها أن يكون منتظم. وقد ورد في صفة أذان بلال رضي الله عنه أنه كان لا يخرم، إذا زالت الشمس أذن لا يخرم ولا يتعدى، فيضبط الوقت. فينبغي للمؤذن أن يتقي الله ويضبط الوقت، خاصة أنه يسر له الأمر بساعات دقيقة تساعده على ضبط الوقت، فينبغي أن يتحرى ضبط الوقت بدقة، خاصة ما يتصل بالفجر وأذان قبل الفجر، فيحدده ليعلم الناس هذا منه. كذلك يرى الفقهاء أن الأولى أن الأذان قبل الفجر يتولاه مؤذن خلاف المؤذن الذي بعد الفجر، ليميز الناس بينهما فلا يلتبس عليهما. قد يكون هناك معذور يصلي في بيته، والنساء اللاتي يصلين في بيوتهن، فربما اختلط الأمر عليهم والتبس، فظنوا أن الأذان الذي بعد الفجر أنه قبل الفجر، فلا يزالون يأكلون ويعني يغرهم من صيامهم، أو يصلون يظنون أنه الذي بعد الفجر فتقع صلاتهم قبل وقتها. فالأولى أن يتولى كل أذان شخص صوته يختلف عن الآخر. والعلة كما ذكر أنه وقت يحتاج فيه الناس، يكونون فيه نيام فيحتاجون إلى من ينبههم، كما ذكر التعليل هذا في الحديث لينبه نائمكم و يرجع قائمكم، الذي في الصلاة يتهجد ليرجع ويوتر ويخفف صلاته ويدرك بوتره الفجر أو يعني الليل قبل طلوع الفجر، وكذلك النائم ينتبه. وقد ورد أيضا في حديث أبي محذورة أنه عليه السلام لما هذا بالنسبة لأذان الأول. نعم. ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس، ويكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن أم مكتوم. ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت. نعم. بالنسبة فالأذان خاصة في الفجر والجمعة، أيضا من العلماء من يستثني الأذان الذي ورد عن عثمان رضي الله عنه وهو الأذان الأول، فهذا يعني يقع قبيل الزوال ويقع قبل الوقت. وإن كان من العلماء كما هو معلوم من يرى أن الجمعة وقتها وممكن أن تصلى قبل الزوال لما ورد في أحاديث في هذا، أما ما عدا هذا فلا يجوز الأذان لأي فريضة قبل وقتها، والإقامة لا تجوز بحال من الأحوال قبل الوقت، لأن الإقامة إنما شرعت لإعلام الناس بالشروع في الصلاة، والصلاة لا يجوز أن توقع قبل وقتها ولو بلحظة. فلو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام فقط، تكبيرة الإحرام التي لا تستغرق إلا ثواني، قبل الوقت، يعني مثل قال الله أكبر وتبين أن الشمس لم تسقط بعد أو على وشك السقوط لكنها لم تغرب، فهذا يكون قد صلى قبل الوقت. فالإقامة إنما شرعت للإعلام بإقامة الصلاة والدخول فيها، فلا تجوز بحال من الأحوال قبل الوقت. نعم اللي هو لا شك أنه لم يرد الأذان كان واحد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في عهد عثمان كما جاء في الحديث وكثر الناس واتسعت المدينة رأى رضي الله عنه أن ينادي مناد آخر ليتدارك الناس صلاة الجمعة، فكان يؤذن على الحجارة التي في السوق وفي الزوراء، والصحابة رضي الله عنهم كان هذا بمحضر منهم فأقروا هذا. ومعروف من ناحية أن فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم سنة. الأمر الثاني الإجماع، أصل من أصول التشريع في الإسلام، فالصحابة رضي الله عنهم ما اعترض منهم أحد على عثمان، وكانوا من الجرأة بمكان، لا يجاملون في دين الله ولا يبالون بأحد، فلو كان خطأ اجتهاد عثمان رضي الله عنه لأوقفوه ولا اعترضوا عليه، لكن لم يحصل شيء من ذلك، فتبين أنها سنة سنها عثمان رضي الله عنه فلا زالت في المسلمين إلى اليوم. وصحيح يعني الآن لا شك أن الناس يعني يبلغهم الأذان بيسر وسهولة. فيعني كونها سنة ومضت الأمة على هذا، فقد يجد الإنسان حرج في أن يعني يمنعها أو يعني أو يحكم بإيقافها، لكن لو أن يعني أحد أو أحد المجتهدين يعني قال بهذا فقد لا ينكر عليه ما دامت العلة يعني انتهت. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأولى إبقاء هذه السنة، وهذا ذكر فيه خير وشرع في قر فاضل وفي عهد الصحابة رضي الله عنه. أي أذانين الجمعة ما ورد فيه تحديد في الوقت بين الأذانين، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه وقت قصير، لأن عثمان رضي الله عنه يعلم أن أذان الجمعة والنداء يترتب عليها أحكام شرعية، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والحكمة منهم إشعار الناس بالمبادرة إلى الجمعة. فالذي يظهر والله أعلم أنه يعني كما هو الآن المعهود في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحرم في مكة، أنه قبل الأذان الأول بحدود 5 دقائق أو أقل حتى لا يكون هناك تفاوت بين النداءين. إيه نعم، فيه مثل بعض المدن والبلاد نص ساعة ساعة، لكن يظهر لي والله أعلم أن الأولى والأحرى وأقرب للسنة التي شرع عثمان أن يكون قريب من الأذان الثاني قربا يعني مناسبا. فصل. ويذهب أبو عبد الله إلى أذان بلال الذي أري عبد الله بن زيد، كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود. فالإمام أبو عبد الله رحمه الله أحمد بن حنبل يذهب إلى أذان بلال، لأن الأذان ورد على صيغ متعددة، من أشهرها أذان بلال وأذان أبي محذورة رضي الله عنهما. فأذان بلال هو ما ورد في حديث عبد الله بن زيد 15 كلمة، الأذان والإقامة 11 كلمة كما ذكر المؤلف. وهنا قد قامت الصلاة يبدو أنها ساقطة، لأنها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وردت في الحديث مرتين. فهذا الذي يذهب إليه أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله. لما قيل له أليس أذان أبو محذورة قد علمه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح يعني متأخر، قال ألم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولم يزل بلال يؤذن بأذانه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول إن أذان بلال وقع بعد الفتح ولا زال على هذه الصيغة من الأذان وهذه الصفة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذان أبو محذورة يزيد 4 كلمات عن أذان بلال، 19 كلمة. والزيادة التي فيه هي في الشهادتين، فإنه أمره عليه الصلاة والسلام بالترجيع الذي يعرف بالترجيع، أن يقول بعد التكبير أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين يخفض بها صوته، ثم يقول كذلك أشهد أن محمد رسول الله مرتين يخفض بها صوته، ثم بعد ذلك يعود مرة ثانية ليقول أشهد أن لا إله إلا الله رافعا بها صوته مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله رافعا بها صوته مرتين. وقال العلماء في تعليل هذا أن أبا محذورة رضي الله عنه كما جاء في حديثه أنه يقول لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كنا نسمع الأذان، فكنت أنا وجماعة من الشباب نسمع الأذان فنردد الأذان على سبيل الاستهزاء واللعب، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتنا فاستدعانا وقال من منكم الذي كان يؤذن، فاستعرضنا حتى إذا سمع صوتي وكان صوته نديا وجميلا فوضع يده عليه الصلاة والسلام على صدره ودعا له وقال له أذن، فأسلم أبو محذورة رضي الله عنه وأذن. وقالوا إن إعلانه بالأذان بالشهادتين ورفع صوته ليس فيه شيء، وهو حديث عهد بالإسلام من تحقيق التوحيد، فكأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يسر كلمة التوحيد أو الشهادتين، يسرهما إقرارا بهما على سبيل الإقرار بهما، ثم بعد ذلك يعلنهما على سبيل النداء والدعوة. فهذا ما ورد في الترجيح. فهذا التعليل يعني جعل الإمام أحمد رحمه الله لا يرى الترجيع، وهناك رواية عنه أن الأمر خفيف يعني الرجع المؤذن فلا حرج لأن الحديث صحيح في هذا، لكن الأولى والأفضل أن يؤذن بأذان بلال رضي الله عنه. وكذلك الإقامة وردت هكذا في حديث عبد الله بن زيد كما ورد 11 كلمة، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الأذان كالإقامة، الإقامة كالأذان، أن الإقامة كالأذان، ويزيد فيها كلمة قد قامت الصلاة مرتين، محتجا برواية أخرى لحديث عبد الله بن زيد أن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد استأخر قليلا ثم قال مثل ما قال وزاد قد قامت الصلاة مرتين. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تمسك بهذه الرواية وقال إن الأذان والإقامة كلاهما مثنى مثنى مثنى مثنى. ولذلك إذا جاءت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا حرج لو أقام الصلاة مثنى مثنى فلا حرج في هذا، فالأمر واسع في هذا والحمد لله. نعم. التثويب في صلاة الفجر سنة؟ التثويب سنة، ما في شيء كما يذكره المؤلف الآن يشير إلى التثويب. هذا صفة الأذان والإقامة المستحب، لأن بلالا كان يؤذن بها حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس لأنه من الاختلاف المباح. فيعني هذا من الاختلاف المباح كما ذكرت ولا حرج في هذا، فاختلاف الصيغ بين المؤذنين أو بين البلاد الإسلامية يعني كل يتمسك بحديث وبرواية ولا يعني حرج في هذا إن شاء الله. تحب أن يقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قل الصلاة خير من النوم مرتين، رواه النسائي. ويكره التثويب في غيره، لما روى بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، رواه ابن ماجة. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال أخرجتني البدعة. هذا التثويب بمعنى ثاب بمعنى رجع، فكأن المؤذن يرجع مرة ثانية ليذكر بالصلاة، فهذا التثويب مشروع في صلاة الصبح خاصة، في أذان صلاة الصبح خاصة أن يقول المؤذن بهذه الصيغة الصلاة خير من النوم. هذا الذي ورد في حديث أبي محذورة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الأذان ثم قال فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. وأيضا في حديث بلال وإن كان فيه مقال لكن يعضده حديث أبي محذورة، كما يعضد كذلك أثر ابن عمر رضي الله عنه. فالتثويب خاص في صلاة الصبح لما فيها، لأنها تقع في إثر نوم والناس بحاجة إلى زيادة نداء. أما ما عداه من الأوقات في صلاة العشاء في صلاة الظهر العصر لا يجوز. ولذلك يعني نرى بعض العلماء يرون مثلا منادات بعض الناس والأمراء خاصة أو الرئيس يدخل عليه واستنكرها، كما ورد عن محمد بن الحسن رحمه الله صاحب الإمام أبي حنيفة لما رأى أبا يوسف، كان أبا يوسف يرى أن يخص الخلفاء بنوع من النداء، فقال أف لأبي يوسف، يشرع لهم هذا النداء أو كما قال رحمه الله. فلا ينبغي أن ينادى إلا بالأذان، ولا يقال الصلاة ولا يقال أدركوا الصلاة، هذا النداء هو الذي شرع، فما ينادى به أحيانا على سبيل الاجتهاد لا ينبغي، لأن الأذان كافي كافي في الإبلاغ وفي جمله ومعانيه وعباراته، ولا ينبغي أن نزيد. كذلك في بعض البلاد قبل الأذان تسمع شيء من الأدعية، صل على النبي عليه الصلاة والسلام أو قراءة سورة أو ما إلى ذلك، كل هذا لا ينبغي، وهذه بدعة زيدت في الأذان إما قبله أو بعده. ما بعده كان على سبيل الدعاء هذا ورد فيه كما يذكره المؤلف إن شاء الله، أما ما قبل الأذان فلا يشرع إلا ما ورد، وما شرع فيه الكفاية كل الكفاية. فلا ينبغي للناس أن يزيدوا من عند أنفسهم ذكرا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في صلاة الصبح خاصة لأنه ورد ذلك. ولذلك العلماء استنكروا ما يقول بعض المؤذنين بعد الأذان أو بين الأذان والإقامة من حي على الصلاة أدركوا الصلاة هلموا إلى الصلاة، كل هذا يقولون لا ينبغي أن يقال، لا لأمير ولا لرئيس ولا لعامة الناس، فإن الأذان فيه الكفاية كل الكفاية. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه من حرصه على السنة لما رأى هذه البدعة ورأى مؤذنا يثوب في صلاة الظهر والعصر كما روى عنه مجاهد رحمه الله قال دخلت أنا وابن عمر في إحدى صلاتي الظهر والعصر فأذن فثوب المؤذن فقال قم بنا وخرج، فقالوا له لماذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال هذه البدعة أخرجتنا. فينبغي للمسلم أن يتقي الله ويكون شديدا في شأن البدع ولا يتساهل معها مهما كانت، ولو كانت، لأن البدعة أحيانا يكون ظاهرها خير وذكر ويتقرب بها الإنسان إلى الله، لكن لا، لأن البدع وإن كانت أكثرها كلها إضافات إلى الإسلام، وهذا خرم لأصل الإسلام. الله سبحانه وتعالى كما قال اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن الدين ناقص، ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. فلا ينبغي الإحداث ولا الزيادة ولو كان على سبيل النية الطيبة وعلى سبيل الذكر، لأن الدين مبني على أصول معينة لا يجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقص منه. التثويب فيه من العلماء من يرى أنه في الأذان الأول، لكن الحقيقة أنا لا أستحضر يعني مقالتهم، والذي يظهر والله أعلم أنه في الأذان الثاني، لأن حديث أبي محذور قال فإذا كان في أذان الصبح، وأذان الصبح إنما ينصرف لأذان الأخير الذي هو عند دخول يعني لدخول الوقت. لكن في من العلماء من يرى أنه في الأذان الأول، أنا الحقيقة ما أستحضر دليله الآن ولا الروايات التي تمسكوا بها. نعم، هذه أيضا من الألفاظ التي يعني ينكرها المحققون إجابة المؤذن، كما يذكر المؤلف عند الدعاء ومتابعة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. فإذا قال الصلاة خير من النوم، الأولى أن يأخذ بعموم الحديث أن يقول مثل ما قال، الصلاة خير من النوم، إلا ما ورد حي على الفلاح أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فصدقت وبررت ما ورد فيها شيء، معناها صحيح لكن ينبغي أن نتمسك بما ورد. فصل. ويسن الأذان للفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال يا بلال قم فأذن، ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداة، متفق عليه. وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها، لما روى ابن مسعود أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، رواه الأكرم. وإن جمع بين الصلاتين فكذلك، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. فإن ترك الأذان للفائتة أو المجموعتين في وقت الآخرة منهما فلا بأس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة من غير أذان، متفق عليه. بالنسبة للفوائت، يعني إنسان فاتته صلوات، فالأولى أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، إن كانت صلاتين أو ثلاثا أو أربعا، وإن لم يؤذن فلا حرج واكتفى بالإقامة، أو لم يؤذن ولم يقم فلا حرج كذلك، لكن الأفضل أن يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة، لحديث أبي قتادة الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام عند مرجعه من تبوك أنهم ناموا عن صلاة الفجر، فحتى أنهم لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فأمر عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن ثم أمره فأقام، فهذا الأصل. وإن تعددت الصلوات كما في حديث عبد الله بن مسعود في غزوة الأحزاب، أنه عليه الصلاة والسلام لما شغله مشركون عن أربع صلوات، وكان ذلك قبل أن تنزل وينزل حكم صلاة الخوف، وأنها تصلى في وقتها على الهيئة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، أخر الصلوات عليه الصلاة والسلام فصلاها بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، فهذا المشروع بالنسبة للفوائت. لكن لو أذن لكل صلاة وأقام فلا حرج، لو أذن لكل صلاة وأقام فلا حرج، وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأنه يقول القضاء يحكي الأداء، فكما أن لكل صلاة أذان وإقامة فينبغي كذلك في حال القضاء أن يكون لكل صلاة أذان وإقامة، لكن نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما دام أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب صلى الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها بأذان واحد وبإقامة لكل منها، فهذا أفضل وأولى. كذلك أيضا المجموعة كما في الحج، فالظهر والعصر والمغرب والعشاء كما في حديث جابر، في كلها عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن أذن مرة واحدة وأقام لكل صلاة، لكن لو إنسان اجتهد ورأى أن يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة لا ننكر عليه، نخبره بالأفضل والأولى، فإن أخذ به فنعمة، وإن لم يأخذ فلا شيء في هذا إن شاء الله. أو كذلك كما قلت لم يؤذن إطلاقا واكتفى بالإقامة فلا حرج، أو لم يؤذن ولم يقم فلا حرج، لكن يكره هذا، يكره له أن لا يؤذن ولا يقيم. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما يروي علقمة وإبراهيم النخعي أنهم دخلوا عليه فقاموا فصلوا فلم يؤذن ولم يقم، صلى بهم وصلوا جماعة في بيته فلم يؤذن ولم يقم، واكتفى بأذان النصر، بالأذان في الكوفة اكتفى بالأذان في البلد ولم يؤذن في البيت ولم يقم الصلاة، فهذا دليل. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة من غير أذان فهذا يعني يبدو أنه خطأ في الطباعة، يعني يقول مؤذن متفق عليه، هذا غير متفق عليه حقيقة. يعني روي النبي صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة وأذان، الأذان ثابت أنه عليه السلام أذن له في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن الخلاف هل كان بإقامة واحدة أو بإقامة لكل صلاة وهل بأذان أو بأذانين، هذا الذي فيه الخلاف. أما أنه لم يؤذن له فهذا ليس متفقا عليه بل في وروده نظر. أصل: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، ولا يصح من الكافر ولا طفل ولا مجنون، لأنه من غير أهل العبادات. ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة، ولا يصح منهن، لأنه يشرع فيه رفع الصوت ولسنا من أهل ذلك. والخنث المشكل، لأنه لا يعلم كونه رجلا. نعم، الأذان لا يصح إلا من مسلم عاقل، فبالنسبة للكافر لا يجوز، بل الفاسق فيه نظر، في أذانه نظر، فالكافر لا يجوز، وهذا ذكر. ولذلك أبو محذورة ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسلم، لما أسلم علمه سنة الأذان وجعله مؤذنا في مكة في الحرم، فلا يصح من كافر ولا طفل، الطفل غير المميز، أما إذا كان مميزا فهذا يعني فيه كلام للعلماء، وفيه روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، فإحدى الروايتين أنه لا يرى بأسا أن يؤذن المميز، الطفل المميز ولو لم يكن بالغ، كما في حديث عبد الله بن أبي بكر بن أنس يقول: كان أعمامي يأمرونني بالأذان فلا ينكر علي أحد، وكان أنس حاضرا لا ينكر عليه فيؤذن وهو صغير. فإذا كان طفل مميز ويضبط الأذان ويضبط الوقت فلا حرج، أما إذا كان لعاب أو لا يضبط فلا ينبغي، لأن الأذان فيه أمانة، وإذا لم يكن الطفل بهذه الصفة فلا ينبغي أن يكلف بالأذان، لا يعتبر له إسلام، لأن الإسلام لابد أن يكون عن نية، وأن يقول الشهادتين على سبيل القصد والعمد للدخول في الإسلام. أما إن قالهما على سبيل العبث أو جاهلا، يعني رددها جاهل لا يدري أنها تعني دخوله في الإسلام والتزامه بأحكام الإسلام، فلا يقبل منه. أي نعم، لا يقبل الأذان ويعتبر الإسلام، لأنه لا يقبل الأذان. إذا كان ناوي أن يسلم على كل حال لا، يعني لا يصح منه الأذان في هذه الحالة ولا يعتبر، لا بد يعني أن يعاد. والأمر في هذا كما يعني سمعتم، يعني لو لم يؤذن ولم يقم، خاصة يعني إذا كان يعني في جماعة في سفر أو في حي من الأحياء فلا حرج في هذا، فلو أذن هذا الإنسان الذي يريد أن يسلم ولم يسلم بعد فلا يعتبر أذانه، لا بد أن يؤذن غيره. بالنسبة للنساء كما ذكر المؤلف لا يشرع لهن الأذان ولا الإقامة، لأن الأذان كما هو معروف من يعني أهم ما يشترط له رفع الصوت ونداوته، والمرأة يعني على خلاف هذا، ينبغي أن تخفض صوتها، وكما قال الله سبحانه وتعالى في شأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخضعن بالقول. فهذا على خلاف ما ينبغي للمسلمة، لكن ورد بعض الآثار عن عائشة رضي الله عنها، ولكن في ثبوتها نظر، ولا يعني حتى إن كان ثابت فالمقصود أنها تقول هذا الذكر سرا ولتسمع من حولها من أهل بيتها إن كان ثابتا عنها رضي الله عنها. فلذلك بعض يعني العلماء لا يرى حرج أن تؤذن المرأة في بيتها بصوت منخفض لأهل البيت، والإقامة الأمر فيها أوسع. يعني في رواية عن الإمام أحمد أن الإقامة سنة للنساء، تخفض بها صوتها فتؤذن بصوت منخفض، وبشرط أن لا يكون قريب منها أجانب، فإن كان هناك أجانب لا يجوز لها أن تقيم الصلاة بحيث أنهم يسمعون صوتها، لأن في صوت المرأة كما هو معلوم من الفتنة ما لا يعني ينبغي معه أن ترفع صوتها. وورد يعني عن حفصة وعائشة رضي الله عنهم آثار في الأذان والإقامة فيها نظر. والخنثى كذلك، لأن الخنثى مترددة بين الخنثى المشكل متردد بين المرأة والرجل، فيغلب جانب الأنوثة فلا يشرع له الأذان ولا الإقامة ولا يصح منه. إينا. وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان، أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادات، والثاني لا يصح لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما. وفي أذان الملحن وجهان، أحدهما يصح لأنه أتى به مرتبا فصح كغيره، والثاني لا يصح لما روى ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يقرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. رواه الدارقطني. هذا فيما يتصل بأذان الفاسق والصبي والملحن الذي يطرب ويتكلف تكلفا ظاهرا زائدا تمطيط. فبالنسبة للفاسق، لأن الأذان كما هو معلوم أمانة، والفاسق ليس من أهل الأمانة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقد يخدع الناس ويغرهم. فلذلك هناك وجهان يعني تخريج على بعض الأحكام الأخرى. فمن العلماء من يرى أن أذان الفاسق صحيح لأنه أتى به كما ورد، ومنهم من لا يرى صحته، وهذا أولى لأنه يعني ليس من أهل الأمانة ولا ينبغي أن يمكن من هذه الشعيرة العظيمة. كذلك الصبي العاقل المميز العاقل الذي لم يبلغ، فأذانه فيه روايتان، رواية أن أذانه صحيح وهذا الذي يظهر إن شاء الله، ورواية أخرى على أنه ليس أذانه بصحيح لأن من دون سن البلوغ لم يكتمل عقله ورشده، فيخشى أنه ربما غلب عليه شيء من الهزل أو النسيان أو العبث فأذن قبل الوقت، أو يعني غلط في الأذان أو قدم وأخر. الملحن كذلك أيضا، حديث ابن عباس في ثبوته نظر أنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذن يطرب، وهذا لو كان ثابت فيه دلالة على أن أذانه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتمله كان يؤذن، فلو لم يكن محتمل لما أبقاه. لكن أصل الحديث فيه كلام وفيه نظر. وإنه أندى منك صوتا، فنداوة الصوت وجماله مطلوب، وأبو محذورة رضي الله عنه كان مشهورا بجمال الصوت وطراوته ونداوته، فهذا إذا كان سليقة وملكة في الشخص فلا حرج، أما إذا كان في تكلف وتمطيط ومد فلا ينبغي كما ورد في هذا الحديث. نعم. وفي أذان الجنب وجهان، أحدهما يصح لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالحدث الأصغر، والثاني لا يصح لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة. بالنسبة للأذان يعني من سننه أن يكون المؤذن على طهارة، لما ورد في حديث أبي هريرة وحديث وائل ابن حجر رضي الله عنهما أنه لا ينبغي أن يؤذن المؤذن إلا على طهارة، لكن الحديثين في كل منهما ما قال، والإجماع منعقد على أن المؤذن وإن كان محدثا حدثا أصغر أن أذانه صحيح ولا شيء في ذلك، لكن الجنب لأن الجنابة حدث أكبر، والصحيح إن شاء الله أنه لا حرج حتى ولو أذن، لأن الأذان ذكر والجنب ليس ممنوعا من الذكر. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحواله، فالجنابة لا تمنع من الذكر والأذان ذكر، إنما الذي ممنوع منها الجنب تلاوة القرآن، أيضا على كلام العلماء في هذا. لكن لو أذن جنبا لا حرج عليه في هذه الحالة، وإن كان فيه وجه كما يذكر المؤلف أنه ينبغي أن يعيد الأذان بعد أن يغتسل ويتطهر، وإن كان يعني الأفضل لا شك الأفضل أن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. هنا فصل. ويستحب للمؤذن أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، صيتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، رواه أبو داود. ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان، وأن يكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أوائلها، وأن يكون بصيرا لأن الأعمى لا يعلم إلا أن يكون معه بصير يؤذن قبله كبلال مع ابن أم مكتوم، فإن تشاح اثنان في الأذان قدم أكملهما في هذه الفصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لكونه أندى صوتا، وقسنا عليه باقي الفصال، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينه سعد، وعنه يقدم من يرضاه الجيران لأن الأذان لإعلامهم، فكان لرضاهم أثر في التقديم. هذا فيما يتصل ببعض الصفات في المؤذن، يعني يستحب للمؤذن أن يكون أمينا. حقيقة يعني لو قيل بالوجوب لكان أولى، يعني يجب أن يكون المؤذن أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، كما ذكرت لكم ما ورد في الحديث المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم، وأيضا في الحديث الآخر الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فإذا لم يكن أمينا لا يجوز أن يقدم. وكذلك في الأرياف التي ليس فيها مكبرات الصوت وفيه المآذن، يعني المؤذن قد يطلع على عورات الناس وبيوتهم، وإن كان هذا يعني انتهى بالنسبة للمدن التي تستخدم مكبرات الصوت، لكن في الأرياف والقرى هذا قد يكون موجود وقائم، فالمؤذن إذا لم يكن أمينا قد يطلع على عورات الناس في بيوتهم وهذا لا يجوز. أيضا يكون صيت، صوته رفيع وجهوري وندي، لما ذكر المؤلف من الاستدلال بحديث عبد الله بن زيد وأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يلقيه على بلال، وكذلك اختياره عليه السلام أبا محذورة لما سمع صوته نديا جميلا اختاره من بين رفاقه وعلمه سنة الأذان. ويكون عالم بالأوقات، وهذا أمر لا بد منه، يكون إنسان عنده من العلم والمعرفة بالأوقات ودخولها، يعني ما يكون إنسان جاهل أو إمعة أو ضعيف، هذا لا يصلح. لذلك حتى المكفوف إذا كان لا يستطيع أن يستفيد من غيره لا ينبغي أن يكون مؤذنا، أما إذا كان فطنا نبيها يستفيد من غيره ويستفيد من الساعة فلا حرج، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن وهو أعمى، قد جاء في الحديث أنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني الناس من حوله يساعدونه ويطمئنونه على دخول الوقت فيقوم فيؤذن. أما إذا كان الأعمى بغير هذه الصفة يعني لا يهتم مع العمى أو بصير ولا يهتم بالأوقات أو لا يعرفها فلا ينبغي أن يكون مؤذنا. وفي حالة التنافس يقدم في هذه الخصال من كانت فيه أوفر، فالأمانة أولا، من لم يكن أمينا ولو كان صيتا لا يلتفت إليه، لأن ما المسألة مجرد رفع صوت ونداء يخدع الناس ويغرهم. فإذا استووا في الأمانة هنا يكون التفضيل في نداوة الصوت وصيته وقوته وارتفاعه. ثم يعني هناك صفات أخرى، الدين والورع، وإن كان هذا داخل في الأمانة، لكن من كان له زيادة ورع وصفات أخرى ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. ثم الجيران وأهل الحي لا شك لهم كلمتهم في هذا، فأهل المسجد إذا قالوا نريد فلان أن يؤذن لنا فكلمتهم تؤخذ بعين الاعتبار إذا كان هذا الذي اختاروه أمينا صيتا ويعني فيه بقية الشروط. لهذا يذكره المؤلف فيما بعد، هذا لا ينبغي، لأنه في حديث وائل بن حجر أنه عليه السلام في حديث عثمان بن أبي العاص قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فلا شك أنه إذا طلب أجرا هذا يستبعد تماما، لكن العلماء يقولون إذا لم يقم أحد من الناس بالأذان فولي الأمر له الحق أن يرزق إنسان من بيت المال ويكلفه أن يتفرغ ويترك عمله للأذان، وإن كان الأفضل والأولى أن الناس ينبغي عليهم أن يعني يتنافسوا ويتسارعوا ويبادروا إلى الأذان، وإذا كانوا أصحاب مشاغل يرتبوا أوقاتهم ويتناوبون، يعني إنسان يؤذن اليوم والثاني غدا، إنسان يؤذن الظهر وآخر العصر، ويعني لا يفوتوا على أنفسهم هذا الفضل والأجر العظيم. ولكن إذا لزم الأمر ولم يتمكن أحد من التفرغ له فلا حرج في أن يأخذ الإنسان شيئا، لكن لا ينبغي له أن يشارك ولا أن يكون على سبيل الأجرة، لأن هذا ورد النهي عنه في الحديث. نعم. ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن أم مكتوم، إذا نزل هذا طلع هذا، ولا يسن أكثر من هذا إلا أن تدعو إليه حاجة فيجوز، لأن عثمان اتخذ أربعة مؤذنين. يعني المسجد الواحد لا ينبغي أن يكون له أكثر من مؤذنين، وما ورد بالنسبة لابن أم مكتوم وبلال رضي الله عنهما ما كان يؤذنان، يعني الاستشهاد بحالتهما يظهر لأنه استشهاد في غير محله، لأن ابن أم مكتوم وبلال ما كان يؤذنان لفريضة واحدة، بل كان يؤذنان على التعاقب في الفجر خاصة، هذا الذي ورد. إنما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه اتخذ أربعة مؤذنين، وورد أيضا عن عمر رضي الله عنه في حديثه الذي في البخاري أنه ابن عباس وهو راوي الحديث قال: فلما دخل عمر وأخذ المؤذنون في الأذان، وفيه ولما سكت المؤذنون. فالعلماء استنبطوا من هذا أن المؤذنين حتى على عهد عمر رضي الله عنه كانوا عددا ثلاثة فأكثر لحديث ابن عباس هذا، وكذلك ما ورد عن عثمان. فإذا كانت الحاجة تدعو إلى عدد من المؤذنين يؤذنون جماعة، والفقهاء رحمهم الله لهم اجتهادات في هذا، يقولون ممكن يؤذن واحد في زاوية وآخر في زاوية، يعني هذا في الجهة الشرقية من المسجد وهذا في الجهة الغربية، وآخر في الجهة الجنوبية وآخر في الشمالية، لأصواتهم كل يبلغ ناحية أو على التعاقب، لهم اجتهادات في هذا. فعلى كل حال إذا كان في بلد ليست فيه مكبرات الصوت واحتاجوا إلى أن يعني يستخدموا أكثر من مؤذنين ثلاثة بقدر ما تدعو الحاجة إلى هذا فلا حرج إن شاء الله، لما ورد في عهد عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه. أما ما دام هذه الأجهزة التي من الله بها على عباده واستفاد منها المسلمون فينبغي الاقتصار على مؤذن واحد في المسجد الواحد يدعو الناس ويكتفى به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.